يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل امانه، تعالى النهارده معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمه المكتوبه هنشوف اعلان الحق هو مين، وازاي الكلمه اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعه اله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. لازم تحصل حادثة الصليب. هو في الصليب في عدة حاجات. أول حاجة هو إعلان حب، إعلان محبة الله لينا. ففي الصليب حصل أداة صلح ما بين الرحمة اللي عايزة تنجدنا من الموت، وبين العدل اللي عايز ينفذ القانون. كل الأحداث اللي تمت عند الصليب أشعياء بيحكيها بالنص في أصحاحه 53. صليب افتخار مع أنه أداة إعدام بشعة. لولا الصليب ولولا موت ده وقيامته، كنت أنا ما زلت ماشي في الطريق إلى الهلاك. الصليب ده تحقيق للنبوات، الصليب ده صلح، تصالح الله مع البشر في شخص يسوع المسيح. إحنا بنقول إن ربنا بقى إنسان، ده معقول؟ طب مش معقول ليه؟ خلينا نسأل السؤال ونقول ربنا يقدر يعمل كده ولا ما يقدرش؟ لا، من جهة يقدر طبعا، يقدر على كل حاجة، بس ناس كتير بيصعب عليها ويقولك لا، مع ان الناس كلها بتقول انه على كل شيء قدير، ونقول لا يعصر عليه امر. لو الاله بتاعي ما بيعرفش يعمل حاجة مش هو ده الاله، ده الاله بيقدر على كل حاجة. عندنا مثال في العهد القديم مع موسى، لو نيجي نقراه سوا في سفر الخروج نلاقي يقول الكتاب ايه في سفر الخروج 3 بداية من العدد 2، يقول وظهر له ملاك الرب، ظهر لموسى بلهيب نار من وسط عليقة شجرة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى هاهنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. الله ظهر في صورة جماد، صورة نار، مش كده؟ طب لما يظهر في صورة إنسان مش يبقى أرقى وأعظم؟ اللي خلاه قدر يوصل لأقصى حاجة ممكنة، يبقى هو يستطيع كل شيء. إحنا بيصعب علينا، أقول لحضرتك مثال، لو جه رئيس الدولة ومعدي على الكنيسة عندنا ولقانا عمالين في جنينة عمالين نفحت ونزرع ونوضب الجنينة بالورد وبالزهور وبالرياحين، فرح نازل من عربيته ودخل، تعملوا ايه؟ احنا بنزرع الجنينة عشان يبقى شكلها حلو. الله، يعني انتوا بتاخدوا بركة كده في بيت ربنا؟ يا ريس بناخد بركة. طب انا عايز اخد بركة انا كمان، انا هقلع وانزل وافحت معاكم. ما بنرضاش وبنقول له لا لا لا يا ريس يتك، لا البدلة السموكن تتوسخ في الطين، لا لا لا احنا هنجيب فوتي كبير كده ونجيب لك كوباية نسكافيه باللبن جميلة، تقعد سيادتك تشرب وتتفرج علينا، واللي ما يعجبكش قول لنا نعمله، احنا بنحبه مش عايزين ينزل في الطين زينا، يعني من محبتنا ليه عايزين نخليه بره، اقعد واتفرج. طب الراجل عايز ينزل، يا جماعة انا عايز اخد بركة. لا يا ريس خليك انت، انت اقعد حط رجل على الرجل اشرب قهوتك قول لنا امرنا وانت من بعيد. بنكرمه بنكرمه محبتنا فيه، لكن لو هو قال وسع يا واد انت وهو كله هيكش ملك، مش كده؟ وروح لابس الافارول ونازل وعاكك نفسه في الطين. تفتكري لما يعمل كده الريس انا هحتقره؟ لا بالعكس، واقول ايه الريس ده ينزل في الطين؟ لا لا لا لا ما يبقاش ريس، ولا هحبه واقدره اكتر، ولما يجي يترشح في الانتخابات الجايه اول واحد رشحه هو، لانه حس بيا ده نزل في الطين زيي، ده لما ايديا جالها روماتيزم من الطين والميه وقلت هو يقول عارف وجع الميه والروماتيزم وصوابعي روحت ليلتها مش عارف انام، يبقى حس بيا مش قاعد في برج عاجي هو في دنيا وانا في دنيا. لما يقول ايه يعني زي الملكة اللي كانت قالت بيقولوا لها الشعب جعان ومفيش عيش وبتاع، قالوا طب ما ايه يعني ياكلوا بسكوي، يعني مش دريانة دي قاعدة في برج عاجي، مش دريانة الشعب رايح فين. لكن لما الريس ينزل وحط ايده في ايدي واقول له اي يقول لي عارف حاسس، انا احس انه قريب مني هرشحه المرة الجاية والمرة اللي بعديها والمرة اللي بعديها، احساسي بيها يختلف طبعا. مظبوط كده. فأحسن السؤال ما يبقاش معقول ربنا يبقى إنسان، لأن ربنا يقدر على كل حاجة، لو عايز محدش يقدر يقول له عيب أو يقدر يقول له لأ أو كده يصح أو كده ما يصحش، ده هو الإله كلي القدرة اللي يقدر يعمل كل حاجة ومحدش يقدر يقول له جلالك بتعمل كده ليه. يبقى السؤال الأشيك بقى إن أنا أقول إيه؟ أقول ليه؟ ليه الله ينزل ويصير إنسان؟ يبقى دي المعقول. هل في حتمية لكده؟ في ضرورة، هل في ضرورة لكده؟ هل نزوله كان إذا جاز التعبير لازم ومفيش سكة تانية؟ مثلاً عشان نقول الكلام ده لازم نرجع للقصة من أولها، قصة آدم وحواء والسقوط. ربنا خلق آدم ووضعه في الجنة، وخلق ليه حواء تقعد معاه تونسه معين نظيره، واداهم أمر تاكلوا من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة دي ما تاكلوش منها. ليه يا رب؟ عشان لما تاكلوا منها موتا تموتا. وآدم قال حاضر وسمع الكلام، بس بعد شوية لما جه إبليس راح مكلم حواء وقال لها حقيقي ربنا قال لكم ما تاكلوش من كل الشجر ده؟ فحواء قالت لا، ده ربنا قال تاكلوا من كل الشجر ما عدا الشجرة دي، ما ناكلش منها وما نمسهاش. قال لها ليه يا ست الكل؟ قالت له اصل يوم ما ناكل منها نموت. راح ابليس على طول رادد لن تموتا، مش هتموتوا، ده يوم ما تاكلوا منها هتبقوا عارفين الخير والشر، تبقوا زي ربنا، تكونان مثل الله عارفين الخير والشر. وفي اللحظة دي حواء التفتت للشجرة الممنوعة أو المنهي عنها وبصت، الله دي شهية للنظر وجميلة وتتاكل أكل، وراحت قطعة من ثمر الشجرة وكلت. وأول ما كلت ندهت على السيد، أبو السيد تعالى خد لك قطمة. أبو السيد جه على ملا وشه جاري وسمع كلام المدام، وراح واخد هو كمان قطمة. وأول ما كل هو كمان انكشف عريهما، مع أنهم كانوا من الأول عريانين لكن مش حاسين، مش مكسوفين. أول ما كلوا انكشف العري بتاعهم، وحس إنهم الاتنين عريانين، فخافوا واتكسفوا من ربنا لأنهم عايشين في الجنة في محضر الله. جريوا هما الاتنين ورا شجرة تين كبيرة كده واستخبوا. حواء شطرة طول عمرها شطرة، معين جاية تعين، بصت لقت شجر التين الورق بتاعه عرض كده، قالت بس. جري جري جري، لمت شوية ورق تين، وعلى مكنة سنجر بقى بالإيد، ما كانش بالكهرباء زي دلوقتي، على مكنة سنجر راحت مخيطة من ورق التين ده، عملت جيب شيب سوستة من الجنب وفتحة من ورا وزراير مش عارف من قدام، ولبست وسطرت نفسها، وعملت لس السيد بنطلون جينز حلو جيبين كده من قدام، ومش عارف شارلستون من تحت، ولبست السيد بنطلون من ورق التين حلو. بس اول ما لبسوا وطلعوا من ورا الشجرة، الشمس راحت ضربة في ورق التين، راح متكرمش، راحت الجيب واقع والبنطلون واقع، ورجعوا تاني عريانين يستخبوا. وراحت حواء تلم تاني ورق تين وتتني ظهرها على المكنة وتخيط جيب وبنطلون، يطلعوا برا الشجرة، المطرة تنزل تروح موقعة الجيب والبنطلون، وهلم جرا لم ورق تين، وتاني الظهر على المكنة تخيط، والستر يدوم لساعة ولا لساعتين، ويرجع أبوك عند أخوك. مفيش فايدة، تعب ووجع قلب. ساعتها الرب الإله عدى وقال آدم آدم أين أنت؟ والمعترض يجي هنا يقول الله لا لا لا لا، كتابكو بيقول ربنا بيقول آدم آدم أين أنت؟ الإله ده مش كلية العلم ولا إيه؟ مش ممكن يكون إله. لكن هو الله ما كانش بيقول كده من منطلق إنه مش عارف، ده بيقول كده عشان يدي فرصة للمخطئ يقول له متأسف، يقول له سامحتك، خلص الفيلم. زي ما ابني يجي يلعب كده ويجي ورا كرسي ويستخبى وانا شايفه، وبعدين اقول له فلان انت فين، والواد يستخبى، ايه بابا مش شايفني، وينبسط لعبه بيلعب ويستخبى وانا شايفه، واقول له فين راح فين، وهكذا. فهنا الله كان عايز يدي فرصه لادم ان يقول له انا متاسف انا غلطت. لكن اول ما الرب قال ادم ادم اين انت، راح ادم رادد على طول، سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له الله انت كلت بقى من الشجرة الممنوعة ولا ايه؟ قال له لا مش انا ماليش دعوة، المرأة التي اعطيتني. ولحد النهاردة الراجل يغلط ويعلق الشماعة على الست، ما انا كنت قاعد ساكت وكويس، ايه يعني اللي يخليني اروح واجيب حواية معايا؟ كل مشكلة نرميها على غيرنا، بنعلق أخطأنا على غيرنا بدل ما نقول سوري متأسفين. قال له طب سيادتك تعالى كده شوي، ايه يا هانم اللي حصل؟ انا ماليش دعوة، ده إبليس الحية. الله طلعت حواء كمان بترمي على غيرها، هو اللي قال لي كده هو. طيب انت وهي برة، سيادتك تنزل الأرض وبعرق جبينك تأكل خبزك، وهتفلح الارض، ولما تفلحها مش هتديك الخير اللي انت شايفه دلوقتي، هتديك شوك وحسك، وتدنك طول عمرك عمال تعمل كده لحد ما ترجع للارض اللي انت جيت منها، لانك من تراب والى تراب تعود. تفضل تعالى الناحيه دي، وانت يا هانم تعالي، بالوجع تحبلين وتلدين اولاد، ويكون لرجلك اشتياقك وهو يسود عليك. الله، ده كان الأول معين نظيره لاتنين قد بعض، لما حصلت المعصية والخطأ جه بدأ آدم يتسيد على حواء، ويصير هو سيد من الوقت ده لحد وقتنا النهاردة، في سيد وهو الذي يسود. بس قبل ما يطلعوا برا الجنة ربنا صعب عليهم انهم يطلعوا كده عريانين ومكسوفين. الكتاب المقدس يقول وصنع الرب الاله اقمصة من جلد، صنع مش خلق، خلق ك كان قال كن فيكون، لكن ده قال صنع، يعني جاب دبيحة ودبحها وسلخ الجلد ونظفه وبقى عندي جلد شموع. عمل جيب لحواء سوستة بس من الجنب ومفيش فتحات خالص لا قدام ولا ورا، وعمل بنطلون جينز لآدم، تطلع الشمس تنزل المطر الجلد الشموع ما بيجرالوش حاجة، بقى ستر دائم عشان يعلم آدم وحواء الدرس. انتوا غلطتوا وأجرة الغلط بتاعكم مش عقوبتي، أنا ما عاقبتش حد، ده انتوا ذاكر تنجح، ما ذاكرتش تسقط. محدش يقول بقى ده المدرس بيتحداني، مش كده؟ نتيجة يعني نتيجة للي عملوه بقوا ضلمة، ومحضر الله نور. الضلمة تمشي أول ما تولعي كبس الكهرباء، ما ينفعش، مش محتاجة تنشي ضلمة، الضلمة تمشي على طول. هم غلطوا بقوا ضلمة، الضلمة لازم تطلع بره، مش أنا اللي بقول لك اطلع بره وبديك عقوبة، كان يبقى خلاص خد عقوبته وانتهينا، يبقى ده طرد عقوبة، مش ده مش عقوبة، ده نتيجة العمل اللي عمله، بقى ضلمة لازم يمشي بره بعيد عن محضر ربنا. لكن قبل ما يمشي ربنا علمه الدرس ان عشان تتغفر لك خطيتك لازم حد يموت مكانك، انت كان محكوم عليك بالموت، عشان تبقى حي لازم حد تاني يموت، انت انكشفت عشان تتستر لازم حد يتذبح واخد جلده استرك بيه. وادم اتعلم الدرس والقانون الذهبي بتاع ربنا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وطلع وبدا يعلم ولاده، يا ولاد لما حد يغلط والغلط سهو مش غلط عمد، الغلط العمد ملوش، لكن الغلط السهو ممكن تذبح ذبيحه وتقدمها لربنا يغفر لك خطيتك، كرمز للي جاي بعد كده، مش هي الذبيحة اللي هتغفر، لكن حاجة عملية يقدر يمارسها. لأن لو قال له في بني آدم يموت عنك، هبقى زي الوثنيين اللي حواليا اللي بيعبدوا الآلهة بتاعتهم وبيقدموا أشخاص حيين. النيل زمان الفراعنة كان يرموا أحلى فتاة عشان النيل ما يفضش، عروس النيل، ناس كتير بيعبدوا النار يقدموا له أحلى بني آدم أو بني آدم يرموها في النار عشان ما تأذهمش. فلو قال له اللي يغفر لك واحد بقينا زي بقية الوثن. فبدأ يعلمهم بالراحة كده، هات خروف اذبحه، علامة الموت سيحان الدم، وده يموت انت تحيا. وبدأ الناس من ساعتها ينقسموا فريقين، فريق ماشي بورق التين يقول لك لا انا غلط انا هصلح غلطي، انا عريت هروح اجيب ورقتين واستر، وناس تانية قالت لا سكت ربنا بسفك الدم خلاص هنذبح. ولحد النهارده الناس منقسمه طريقين، طريق بيقول لك لا انا اعمل واعمل ربنا يغفر لي. الاعمال دي زي ايه؟ أقول لحضرتك مثال يلخص لنا كل الصورة، معنى الأعمال دي. المعنى لو أنا حضرتك ماشي بالعربية ولقيت واحد كده مش عاجبني، فرحت دايس بنزين وخبطه، تبقى ريحته، تبقى ريحته وريحت روحي من شكله اللي مش عاجبني. راحوا مسكني موديني للقاضي، أنت قتلت الرجل ده؟ آه قتلته، يعني قاتل مع سبق إصرار وترصد. آه بس حضرتك بقى أنا عايز الموبايل بتاعك. ليه يا سيدي؟ أنا بس هتصل بوزير الداخلية يبقى أنكل. الراجل يسمع كده وزير الداخلية خالي، يا نهار أبيض، يقول لا لا لا لا روحوا الباشا، خليه يروح، تشكرينا بيه، اتفضل روح. ينفع القاضي يعمل كده؟ لا طبعا. ولا تكلم وزير الداخلية، تكلم وزير الخارجية، مش مهم، أنت قاتل مع سبق إصرار وترصد، أنا فوق ميزان مكتوب وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. أنت قاتل يبقى إعدام. دي اللي احنا بنقول عليها الصلة، بعمل اتصال، بعمل صلة، بعمل صلاة. الصلاة عبارة عن اتصال. هل ينفع لما أروح أصلي وأنا قاتل نفس يقوم ربنا عشان صليت له يسامحني عن القتل؟ لا طبعا. إذا كان الحاكم البشري ما عملهاش، كم وكم بالحري الله كلي العدل، يجي عشان أصلي له وبعدين بصلي له ازاي؟ بقرا شويه كلام من الكتاب بتاعه طول النهار، عمال اقرا من كتابه واقول انا صليت. طب ربنا استفاد ايه؟ ما انت بتقرا له الكلام بتاعه اللي هو منزله، اللي هو عارفه، بتعيده عليه تاني. انت حضرتك بعتي لي جواب، بعد شهرين اجي اقرا لك الجواب، وبعدين بعد ربع ساعة اقرا لك الجواب تاني. يا عم انت عايز ايه؟ ما خلاص انا فهمت، وده الجواب انا اللي كتباه، بتقراه لي تاني ليه؟ او ما اقراه لك تالت وتالت وعاشر وخمسمية، واقول الحمد لله هي دلوقتي مبسوطة اللي انا غلطت فيها امبارح هتسامحني، قريت لها جوابها. لا معنى له، مش كده؟ يبقى لو صليت الصلاة ما تنفعنيش عشان تغفر لي الذنب، لان انا بعيد كلام الله اللي هو عارفه، بتسمع ربنا كلامه تاني يوم يسامحني على الذنب؟ لا طبعا ما يسامحنيش. او ممكن اقول للقاضي ايه؟ سيادة القاضي انا بص انا هضرب عن الطعام، مش هاكل، واصور لكم قتيل هنا النهارده. يقول لا لا لا لا لا، ما احنا كفايه انا قتيل واحد، هيبقوا اتنين، روحوا البيت. ينفع؟ ما ينفع. اهو ده الصوم، باجي اصوم امتنع عن الاكل. طب وايه يعني عملت ايه؟ فين حق ربنا؟ فين حق القتيل؟ القتيل ما قامش لما صمت، لما امتنعت عن الاكل، القتيل ما صحيش. ما اديتش اهله حقه، ما اديتش الحكومه اللي بتمنع القتل حقه، ما اديتش ربنا حقه اللي بيقول لا تقتل نفس. امتنعت انا عن الاكل، انا اللي تعذبت، وانا لما اكلت انا اللي انبسطت. فين حق الناس دول كلهم؟ يبقى لما صوم عمر الصوم ما يمسح الخطأ اللي انا اخطأته، مش كده؟ او ممكن اقول تاني، ممكن اتوب اقول له سيادة القاضي الموت بشع، وشكل الراجل والدم سايح كده مرعب، انا توبة من حد النوبة، ما عنت اسوق عربية خالص. يقول لي بجد؟ مش عنت هتسوق عربيات؟ اقول له بجد توبة. يقول روحوا البيت. توبة؟ تتوب عن بكرة، لكن اللي فات لازم تدفع ثمنه. طبعا. انا موت اخد العقوبة بتاعتها، وبعد كده اتوب ما اعملش الحاجات دي، يبقى لمصلحتي في المستقبل. التوبة عمرها ما تغفر خطأ أنا عملته. إذا كان القاضي الأرضي عمل كده، محال القاضي السماوي. فيبقى الطرق البشرية من صلاة، من صوم، امتناع عن الأكل، أو ممكن أعمل أقول له سيادة القاضي الراجل اللي مات ده الكناس بتاع الشارع، ماهيته في السنة 200 جنيه، أنا هدفع 1,000,000 جنيه بشيك هوت. يقول لي بجد هتدفع 1,000,000 جنيه؟ ده الراجل ده عمره ما شافهم ولا عيلته ولا الحي اللي هو ساكن فيه. هقول له يلا معلش صدقه. يوم الراجل ياخد مني 1,000,000 ونروحوا البيت. ينفع؟ القاضي الارضي عمره ما يعمل كده. هياخد 1,000,000 يديها لاهل القتيل ويقول له سيادتك اعدام. محال الله اجي انا اعمل حسنه النهارده واكون شاتم واحد امبارح، ولا قاتل واحد امبارح، ولا عامل وزر امبارح، يوم لما اجي اعمل حسنة النهاردة ربنا يروح مسح لي امبارح؟ لازم اخد الجزا اللي عملته. ما ينفعش. الاعمال الحلوة دي حاجة طالعة مني، وبعدين لما بدفع فلوس من جيبي الفلوس دي مش بتاعتي، ده ربنا اللي مديها لي، اداني صحة عشان اشتغل، ولما اشتغلت كسبت، لما جاد يا اخويا المحتاج ده واجب علي، ما يستاهلش عليه انه يمسح لي خطا. يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان كل الطرق البشريه من صوم، من صلاه، من توبه، من حسنه عمرها ما تشيل خطايا. طب ايه المشكله؟ انا دلوقتي عندي اشكال، طب ازاي ربنا يغفر لي اذا كنت هعمل الحاجات دي كلها ومش نافعه؟ يبقى فين الحل؟ هتعالي، يبقى لازم ندور على الحل الالهي اللي كان عمله الادم وحط القانون، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يعني ايه بدون سفك دم؟ ده نتكلم فيه مع حضرتك الحلقة الجاية. بنشكرك النهاردة خالص يا دكتور لويس، ومع بعض الحلقة الجاية هنكمل لماذا تجسد الله. الأعمال البشرية كلها بتبوء بالفشل في غفران الخطايا. ليه سفك الدم؟ هل انتوا دمويين وبتحبوا دم؟ سيحان الدم يعني ده مات، بابا طخ وانا اقول ان بابا مات، انا محتاج الى مصالح. كان اول ما حط ابنه على المذبح ورفع السكينه والملاك مسكه كان خلاص الفيلم انتهى. ربنا قال ده يموت وقال له خد ده بدل ده. بكده الإنسان يعمل إيه عشان يتغفر خطيته كده؟ يعني وصل الإنسان لحالة يأس. الله عادل وهياخد الحق وكل واحد هيتعلق من عرقوبه. الإنسان اللي صورته على أحسن تصوير يروح في شربة مية كده، مرجعش في كلمتي، القانون اللي قلته لازم يتنفذ. مفيش ولا واحد مشي على وجه البسيطة إلا وكان خطاء. ده أنت عندك تحت 6 مليار، نقي عجب عينك. عندنا الطويل وعندنا القصير وعندنا التخين وعندنا الرفيع وعندنا الراجل وعندنا الست، ده اللي تحت كلهم ضربين ولا واحد فيهم عدل. انا عايز واحد معاه ويدفع لي على الترابيزه مره واحده. لا لا لا لا، بس قول لنا واللي انت عايزه عينينا. انا رئيس دوله، انا اسد مكان دولتي. طب والدوله الثانيه؟ اقول لك اتفضل خش هنا استوي شويه وناخد منك الباقي، فوسع انت وهو، بس خليك ما يصحش. انتوا مش فاهمين، وسع.